شباب الدنيا جايز دغري مشينا طلع مش عاجب لفينا فخسرنا حبايب كله مسايب فككوا مني محدش طايب فاهم بينظر وجاهل بيعيب وقت الميغال كله قرايب مربوط المظاهر بالغش كل العسل معرفش يحل طعم الحياة كان متغمسة بالمش لساني صريح وما بجلونش لساني قبيح وما بجملش ما تمثلش لقائي فرصة ما تتفوتش لسه الدنيا بتشغلني بحاجات عمري ما حبيتها كل شوية خش سكة تخلي طموحي نطلع منها أدوية ما بتسعفنيش رجوع الماضي مستحيل أسئلة ما بتعجبنيش فجوابي دايما مش كبير سهل أنا وانت يجمعنا بيت يا حبيبتي بس لما الدنيا تمشي بدماغ مخرج خيال علمي يا يا يا يا الحلم مرض بس حلوة وعاجب صاحبه استهوني عشان ما حدش مات بسببه بفكر ان لوحده طوب الارض شبهه لو غفل خمسة يصحى يلاقي الكل سبقه تعب عشان تلاقي سألت أتعب في إيه سكتور كل اللي عليهم مش هتبطل اللي انت فيها جو بطلوا انتوا تتابعوا بصنع مجد وانتوا تلهوا دوركوا اختفى لأن خطفوا واللي مش شايفني فيكوا ده لأن أعلى من حواجبه سمعوني في كلام مأسور رغم إن حياتهم مالحة سبت نصيحتي الفاشلين ومشيت في طريق الأساطير الناجحة تعبت كتير جيت للحق لفيت الدنيا مدق مدق صبعت للقيود وقلت لأ وجبت فلوس من قلبي شقلت اجمعنا بيت يا حبيبتي بس لما الدنيا تمشي بدماغ مخرج خيال علمي يا يا الحلم مرض بس حلوة وعاجب صاحبه مستهوني عشان ما حدش مات بسببه بفكر ان لوحده طوب الارض شبهه لو غفل خمسة يصحى يلاقي الكل سبقه